بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. البحث كان أولا اسمه وسطية أهل السنة في مسائل إيمان الكفر وجنس العمل، وبعد كده اتغير اسمه باسمه مهلا يبعث الإرجال. مهلا يبعث الإرجال. وبعد كده هتغير اسمه مش عارف يبقى الاسم ايه، هتغير اسمه في الرد مش عارف يبقى الاسم ايه. طبعا مذاهب فكرية، مذاهب أمنية، مذاهب أمنية في الكتاب، أسماء الكتاب. البحث المفروض ان هو يعني بيتعرض لقضية المفروض ان هي تخدم، مش تخدم يعني قضية، المفروض ان أمن الدولة يكون أحسن له ان هو يساعد على نشر بحث زي البحث ده. لكن الغرض اللي مطلوب في الوقت ده او الحاجة اللي مطلوبة في الوقت ده هو ضرب الكيان السلفي النشيط اللي موجود حتى ولو كان بإصالة مسائل تحمل شيء من الغلو في التكفير. يعني الأمن يقبل ان يبقى في ناس بيروضوا التكفير ترك جنس العمل، ناس عندهم شيء من المغالاة في مسائل من الكفر، أن الدولة يقبل ذلك في مقابل ان ده هيضعف المدرسة السلفية او الدعوة السلفية اللي موجودة في الجمهورية. وبالتالي نحى في الابحاث ديت مناحي غريبه جدا. يعني كان في اخ عامل بحث غير ده، غير البحث دوت، يعني الاخ دوت حاليا معتقل، نزل معتقل بقاله فتره، يعني داخل على 10 شهور دلوقتي مثلا على 8 شهور، اللي هو ايام لما انا كنت متاخد في امن الدوله. كان هو الاخ ده كان كنت متاخد عشان الكتاب بتاعه، ان انا كنت مراجع له الكتاب بتاعه وكاتب له ملاحظات عليه. فهو اتاخد واعتقل، والامن راح البتاعه، راح المكتب بتاع الصف، اخذ الورد بتاع، اخذ الكتابه اللي موجوده على الكمبيوتر، البروفه الاولى والثانيه، النسخ الخطيه، الصوره اللي كانت موجوده عندي، ما سابش اي ورقه لها عندنا مثلا في البيت عليها كلمه ايمان، اخذها. اي حاجه عليها كلمه ايمان اخذها. كان المهم ده كان يعني ايه توجه. وساعتها برروها بان هو الاخ كان كذب عليهم وخبر ان هو بيعمل الكتاب، كان كلام الامن يعني، فهم عشان كده يلقوا افتكروا ده كتاب تكفير. بعد كده جيت طلع، ربنا قدر البحث ده لما حصلت المشكله كانوا هم عرفوه، فقالوا ما ينزلش البحث. بعد مفاوضات قالوا ما تطبعش الكتاب يعني. بعد مفاوضات كتير جدا قالوا طب استنى فتره، استنى مدة، وبعد كده اتعرض علينا الموضوع ايه ممكن ان احنا ننزله. ربنا قدر نزلت الكتاب التاني اللي هو اللي كان معاكم ده، نزلته، فالامن نزل تتبعه في المطابع وقلب الدنيا عليه. يعني اخده من المكاتب ونزل المطابع، اخذ اللينكات بتاعته ومكاتب الصف عشان ياخد الكلكات. والغرض اللي مطلوب ان لا يوجد صوت يبرئ الدعوة السلفية حاليا من اي طعن فيها، اي مسألة فيها طعن يطعن على الدعوة السلفية دي، مطلوب ان محدش يبرئ الدعوة، حتى وان كان المسألة اللي انت بتسعى لحربها دي كان الامن يحرمها زمان. يعني الامن زمان كان عنده حاجة مرعبة ان انت تقول له ده فلان بيكفر تارك جنس العمل سنة 2001 و2002 كله بيكفر ترك جنس العمل، يروح يمسكه يعملوا قضية تكفير. ده بيكفر ترك الصلاة اللي هي خلاف سائغ في القاهرة. كان تكفير ترك الصلاة من 2004 لحد 2006 دي كانت قضية تكفير، كانت حاجة اسمها سلفية تكفيرية. ايه السلفية التكفيرية دي؟ اللي بيكفروا ترك الصلاة تلاميذ الشيخ محمد عبد المقصود، تلاميذ الشيخ سيد العربي وغيرهم يعني. معظم شيوخ القاهرة بيكفروا ترك الصلاة. فاللي كان بيكفر ترك الصلاة كان بيتمسك في الآية تعمل له قضية ويتصنف اسمه سلفي تكفيري. ليه؟ علشان خاطر بيقول كفر ترك الصلاة، لأن عنده حساسية جديدة جدا من موضوع كلمة كفر. أي حد يقول كلمة كفر يبقى وحش. من 2006 احنا بقى في 2008 السياسة اتغيرت، بقى المطلوب ان هو يتضرب المدارس السلفية ويتضرب الدعوات السلفية حتى ولو على حساب ان هو يسيب المجال لاتجاهات عندها ميول تكفيرية ان هي تقوى وتنتشر. اهم حاجة ان يسمح ان هو يسمح بالطعن في الدعوة، وبالتالي بقى شيء طبيعي جدا ان انت تلاقي ناس كتب تنزل. مثلا مش محمد انت مش مفروض تحضر معانا هنا؟ مش معانا في المجموعة؟ طب ده ادي اول واحد غاب يا شيخ، عليه 5 جنيه، المفروض انه معانا في الدرس. ده ثالث واحد، اول واحد من حيث الغياب، ثالث واحد من حيث التعذير. لا تأخير قصدي، هو مغبش الرجل بس كده ما هنتأخر عن موعد معنا في الدرس. ثلاث مرات غياب حسب التأخير، ثلاث مرات تأخير حسب الغياب. فيقول السياسة حاليا تغيرت، بقى يعني مباح ان انت توزع كتاب ولو من كتب التكفير الظاهرة جدا، زي كتاب مثلا لحد الإسلام بتاع الشيخ عبد المجيد الشاذلي، بقى توزيعه ما فيهوش مشكلة. أهم حاجة ان هو بيخدم قضية التشغيب على الدعوة السلفية. كتب ده اللي هي تصدر باسم سلفيين زي اتحاد النبلاء، زي فتح المنان، أي كتاب بيصدر في طعن في السلفيين صريح، طعن في الشيوخ بتوع اسكندرية صريح، ده يعني يفتح له الأبواب على مصراعيها. في شيخ اسمه مصطفى سلامة، اظن كنت بتسمعوا عنه يعني، شيخ محمد فوزي عارفه كويس. الشيخ ده الامن كان واخد منه موقف شديد جدا.